صحة الفجر الأم أو كان الصيام وهو الإنسان شهر يصوم مثلا بيقول لك انا هصوم من الظهر للعشاء او هصوم من المغرب للفجر، لا الوقت اللي هو ايه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. ده الوقت اللي ربنا ايه؟ اللي ربنا حاطينه في القران. لازم الانسان يلتزم بهذا ايه؟ بهذا الوقت. بعض المسائل المتعلقه بهذه الامور، الانسان مثلا ثم عليه بالليل مثلا الساعه 3 وبعدين انسان تكون طول النهار ثم عليه حتى يبدا حتى العصر مثلا، وبعدين الانسان يجب عليه وجب عليه ان يمسك عن الطعام والشراب خلاص، ما ياكلش ولا يشرب، بس هيعمل ايه؟ هيعيد يوم ده. ليه يعيد يوم؟ لانه لم يأكل من الليل، لم يأكل من الليل. طب الانسان ده كان صايم، كان مغمى عليه من قبل الفجر لحد بعد المغرب، هنقول ايه؟ هنقول هذا اليوم يصمت عليه، لان من شروط صحه الصيام اللي هو اللي فاتت ايه؟ وجود ايه؟ العقل. اليوم اللي كان واجب عليه الصلاه فيه ما كانش هو اصلا، العقل ايه؟ بان ذهب. ده غير الانسان النايم، عايز نفكر النايم ده ايه؟ يملك ارادته، هو اللي يقدر يتحكم في الموضوع ده، يقدر يقوم ويصحى وينام، يقدر. واحد نام من قبل الفجر ان هو يصوم قبل الفجر وصحى 15 الى المغرب، ده انسان صيامه صحيح مع التقصير والاثم في ترك الصلوات. لازم نقول دي مش كده ولا ايه؟ ده انسان اثم في ترك الصلوات الا لو كان مرهق، ويعني نايم كانه ايه؟ كانه مغمى عليه مش قادر يقوم اصلا، ده كله ايه؟ ده معذور. انما انسان يقصر في الصلوات الانسان ايه؟ يأكل ببالغ. انما واحد ثاني مغمى عليه من قبل الفجر لحد المغرب او بعد المغرب، الانسان ايه؟ سقط عنه هذا اليوم، لان حتى ما يقولوش ايه؟ عيد اليوم ده ايه؟ مره ثانيه. دي باختصار ليه ايه؟ اركان الصيام. اول حاجه دي، ثاني حاجه الانسان عن المفروضات، ثالث حاجه ايه؟ ثالث حاجه الوقت. الوقت هذا هو الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا في من يسمعون القول فيتبعون احسنه ويهتدون به. نسال الله عز وجل ان يتقبل منهم صالحا.